أسئلة كثيرة جدا نحاول قدر الإمكان الإجابة عليها بإيجاز. يقول الأخ: وضحوا لنا قول المؤلف رحمه الله تعالى وليس لهم، يعني لأهل الذمة، دخول مساجد الحل. ما المراد بمساجد الحل؟ الحل غير الحرم، يعني هناك حرم بمعنى له حرمات وتعلمون هذه، لا يسفك فيه دم إلى غير ذلك، ولا يصاد، لا ينفر صيده، ولا يقتل خلاء، هذا جاء في الأحاديث الصحيحة. والحل غير ذلك، والمحرم بالحج منهي عن أمور في الحرم وغيره، لكن في الحرم ينهى من جانبين. وقلتم: ما عدا الحرم المكي وكيف ذلك؟ نعم، لأنني ذكرت لكم أمثلة وشواهد أن المشركين دخلوا هذا المسجد، فهناك ثمامة ربط في إحدى سوار المسجد، ووفد ثقيف بقوا فترة في هذا المسجد وأسلموا ووضعوا الشروط، إلى غير ذلك من الأمثلة الكثيرة الموجودة. وهناك رأي آخر أنهم لا يدخلون المساجد أيضا كما مر. يقول: إذا طلب أهل الذمة إقامة محاكم يتحاكمون إليها، فهل يجابون إلى ذلك داخل البلاد الإسلامية؟ لا حكم إلا لله في هذا المقام، وليس لهم ذلك، فلا تقام دولة إلى جانب دولة، بل إن احتيج الأمر فإنهم يرجعون إلى المسلمين في ذلك، أو يصلحون فيما بينهم. يقول الأخ: عندي صديد يخرج. نعم، أي صديد يخرج، يخرج من ماذا؟ من مسالك البول. باستمرار، هل يجوز الصلاة في هذه الحالة؟ بلا شك، يعني لو كان عندك مثلا سلس البول، أليس سلس البول هو شيء من البول؟ بمعنى أن البول فيه نضح ينضح، يعني يخرج من الإنسان، الإنسان يتحفف في هذه الحالة، يضع قطن ويربط على نفسه، إذا جاء وقت الصلاة دخل يتوضأ ثم يصلي. الله تعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا. أليس القراءة ركن من أركان الصلاة؟ الجواب بلى، القيام ركن، الركوع ركن، السجود ركن. صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإذا عجزت ولو تشير بيدك، فإذا عجزت ولو بطرفك. الصلاة لا تسقط ما سقطت حتى أثناء القتال، وليس هذا محل بسط المسألة. إذن تحاول قدر الإمكان أن تكون إلى الطهارة أقرب، وحينئذ لك أن تصلي، وإن شاء الله تؤجر على صلاتك، لأن هذا أمر خارج عن إرادتك ولم تكن السبب في ذلك، وأنت حريص على أن تؤدي هذا الركن، والله سبحانه وتعالى عفو غفور. ما هو علاج الوسواس؟ ليس أيضا الدرس محلا نفصل القول، ولكن عليك أن تقرأ ما نزل في هذه المناسبة. قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، فهذه كلها فيها علاج للوسواس. ولك أن تقرأ آيات أخرى وأحاديث أخرى ذكرها العلماء وتكلموا عنها، ولكن عليك قبل كل شيء أن تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، وأن تتوكل عليه، وأن تسأله سبحانه وتعالى أن ينزع عنك هذا الداء، وألا أيضا، المهم ألا تنساق وراء تلك الأمور. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إذا شك أحدكم في صلاته، هذا نوع من الوسواس، لأن الشيطان أيها الإخوة لا يترك المسلم في حاله، وأكثر ما يأتي إلى المسلم في ماذا؟ في الأمور المفضلة كالصلاة. أنت إذا جئت إلى الصلاة يأتيك الشيطان، فإذا أذن المؤذن ولا وله ضراط، فإذا فرغ المؤذن جاء إليك ليوسوس لك، فإذا أقيمت الصلاة ولا كما كان، فإذا أقيمت الصلاة ودخلت فيها جاءك: ألم تذكر كذا؟ ألم تفعل كذا؟ ثم يبدأ يشوش عليك حتى يصرفك عنها. ولذلك الرسول عليه الصلاة وضع مقياسا يردع الشيطان ويرده وهو إرغام الله. إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري أصلى ثلاثا وأربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. وهذا كله إرغام للشيطان وإرغام الله، لأن الشيطان خرج من رحمة الله، فهو لا يريد لأحدنا الخير. هو من هم جنده؟ هم الذين خرجوا عن الطريق السوي. أما المسلم المستقيم على دين الله فالشيطان حريص على ماذا أن يخرجه. وهناك أيضا النفس الأمارة بالسوء، فعلى الإنسان أيضا ألا ينجر وألا ينجرف وراء الوساوس، وعليه دائما أن يكثر من الدعاء وأن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، فهو سبحانه وتعالى الذي يكشف الضر. هنا سؤال جاء أخير ولكن أعطاني، يقول: مجموعة من الشباب معهم مبلغ من المال يريدون التجارة والمعاملة أو المعادة التي يعملون بها، ثمن السلعة كذا في كذا، هذه لا شك تسمى مضاربة، لا يمنع يعني أن يجتمع مجموعة من الشباب ومن غير الشباب، هذا لا يخص الشباب، أن يكون معهم مال وهذا العمال إن شاء الله جمع من حلال ويريدون أن يكونوا تجارة، فهذه تسمى مثل شركات الأسهم، والشركات ثابتة شرعا وفيها أدلة وقد درسناها مفصلة. إذا لك إما مضاربة وغيرها، لكم أن تشتركوا في أي عمل من الأعمال، المهم أن يكون هذا العمل بعيدا عن المنهيات وتشتركوا، هذا يعمل كذا وهذا يعمل كذا، هذا يتاجر وهذا يجمع كذا وهذا يستلم، وتوزع المسؤوليات وليس في ذلك شيء. يقول الأخ: الجواز أو عدم الجواز في الدخول للمساجد، هل يقصد بها المصلى أو حتى الساحات؟ كل ما يسمى مسجد، كل ما هو داخل في اسم المسجد هو داخل، فهذه الساحات وهي التي يكثر السؤال عنها هي داخلة في المسجد. ولذلك عمر الملهم رضي الله تعالى عنه يقول عن هذا المسجد: لو مد إلى صنعاء فهو مسجد رسول الله. كم بين المدينة وصنعاء؟ ماذا؟ ما يقرب من 2000 كيلو أو أكثر، لا أعرفها بالتحديد. يقول: لو مد إلى صنعاء وسع مهما كان ليسع الملايين فهو مسجد رسول الله. نعم، لأنه يلتقي عند نقطة واحدة هي الأساس. يقول الأخ: اذكروا لنا أقوال العلماء في دخول المسجد الحرام. العلماء متفقون ما عدا أبا حنيفة، كلهم يقولون لا يجوز لمشرك لكافر مهما كان ذميا أو غيره أن يدخل المسجد الحرام، لأن الله تعالى يقول: إنما المشركون نجس. أبو حنيفة يقول يجوز له أن يدخل، فهو كسائر الحجاز. فإذا قلنا بجواز دخولهم الحجاز وقد مرت النصوص بأنهم دخلوا ذلك وربما لم تمر ستمر، فهذا دليل، هو قطعة من الحجاز، والعلماء كما سبق أن أشرنا يستدلون بالآية. يقول: جاء في درس البارحة أن أهل الذمة يمنعون من إظهار المنكر، فهل لهم أن يبيعوا بينهم؟ في أهل الذمة لهم أن يتعاملوا فيما بينهم دون أن يعلنوا ذلك، معنى إظهار المنكر أن يشيعوه بين المؤمنين، لأن هذا فيه ماذا؟ تعد على حقوق المسلمين وأيضا إثارة لهم، فهم لهم فيما أبيح فيما أباحت، لا نقول أبيح لهم فهو لم يبح، هذه من الأمور التي حرم الله تعالى، لأن دينهم إنما نسخ، كتبهم قد نسخت، وليس هناك إلا دين واحد هو دين الإسلام، وكان عليهم أن يلتزموا به كما دخل عدد منهم في هذا الإسلام. يقول الأخ: ما مقدار كفارة اليمين إذا أطعمت 10 مساكين بالكيلو جرام لكل شخص؟ على كل حال هي ما يعني في حدود 2.5 كيلو، ولكن عليك أن تحتاط وأن تزيد، يعني أوصلها إلى 3 كيلو، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. والقصد هنا أن تعد طعاما ف تطعم به 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم، لا يكون من أعلى الشيء ولا يكون من الأدنى، ولكن دائما اليد العليا كما جاء في الحديث الصحيح خير من اليد السفلى. يقول الأخ: ما حكم شراب الشراب المسمى الآن موسى؟ موسى كذا يعني يقصد البيرة. على كل حال، يعني أي شيء يوجد فيه كحول حتى ولو لم يسكر وكان المكثر منه يسكر أو يذهب العقل أو يخدر فهذا لا يجوز. نحن نضع قاعدة عامة، رسول عليه الصلاة والسلام قال: كل مسكر خمر. شوف، كل هذه من صيغ العموم، كل مسكر خمر. إذا سمى أي نوع مهما، ولذلك جاء في الحديث تسمى بغير اسمها، وهي الآن أصبحت تسمى بغير اسمها، فكونها سميت بغير اسمها لا يغير من الحكم، لأن الحكم مترتب على الإسكار. لماذا منع العلة في ماذا؟ في تحريم الخمر هي الإسكار. فإذا وجد الإسكار، يعني عندك سطل كبير، إناء كبير، إذا ملئ يسكر، إذا شرب يسكر، القليل منه ولو فنجال واحد أو كاسة لا يسكر، لا يجوز. ما أسكر كثيره فملء الكف منه حرام، هذا أمر واضح، حديث الرسول عليه الصلاة والسلام واضحة في ذلك الأمر. وجاء في حديث أبي داود أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن كل مسكر ومفتر. يقول الأخ: هل المسجد الأقصى يسمى حرما؟ الله ماذا قال؟ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وجاء: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى، فهو يسمى. الآن تجد بعض الناس يقول أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، فإطلاق الحرم أكثر العلماء يرد ذلك عليه ويقول هو مسجد، ولكن له ميزة وفيه فضيلة، والصلاة فيه 500 صلاة، فيما عدا بلا شك هذا المسجد فالصلاة فيه 1000 صلاة، وما عدا المسجد الحرام فالصلاة فيه 100,000 صلاة. صلى الله عليه وسلم.